وذلك في صلاة الفجر بالناس صبح 14 بعد طواف الوداع قبيل الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ أما إذا كان له عذر فلا حرج فيها، يعني في كلام أهل العلم. نعم. باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. نعم. وهذا فيه إباحة الكلام في الطواف، وأنه لا بأس أن يتكلم الإنسان في الطواف. وفي حديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة إلا أنك تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وفي إنكار ومنكر ولو في الطواف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بإنسان يطوف وقد ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط فقطعه وقال قده بيده، فيه أنه إذا طاف بإنسان فإنه يأخذه بيده سواء كان كفيفا أو غيره، ولا يقوده بسيف ولا بخيط ولا بزمام في أنفه يشبهه بالبهائم، فليأخذ بيده كراما له. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ربط إنسانا بخيط يجره قال لا قطعه خذه بيده، خذه بيده، لكن معك كفيف امسك بيده لا تشبهه بالبهيمة تقوده بزمام. وفيه إنكار ومنكر في الطواف. نعم. نعم. وهو في الطواف يعني لا بأس عند الحاجة، لكن في الطواف ما يقود إنسان يقود إنسان بخيط. نعم. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. نعم. وفيه إنكار المنكر في الطواف، وإن كان يطوف ينكر المنكر ولو في الطواف، يرى إنسان عليه خاتم ذهب أنكر عليه ولو في الطواف. وفيه أنه أنكر أن الإنسان لا يقود إنسان بزمام، لأن القود بالزمام إنما يفعل بالبهائم. نعم. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. وهذا في السنة التاسعة من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحاج، جعله أميرا الحاج، وأرسل معه مؤذنين يؤذنون في الناس بمنى بأربع كلمات، ومن هذه الكلمات لا يحج بعد العام مشرك، كان المشركون يحجون، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلى نفس المؤمن. هذه 4 كلمات يؤذنون بالناس بمنى، 4 كلمات. الكلمة الأولى لا يحج بالبيت عريان، الكلمة الثانية لا يحج بعد العام المشرك، الكلمة الثانية لا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة، الكلمة الرابعة من كان له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. يعني إن كان له عهد عهده النبي صلى الله عليه وسلم له 4 أشهر، ومن لم يكن له عهد مدة 4 أشهر، وبعد 4 أشهر ما فيه إلا الإسلام أو السيف، ما يسلم. فبلغ الناس، بلغوا المؤذنين هؤلاء الناس، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم 10 انتهى حج العريان، ما في أحد يحج العريان، ولا انتهى حج المشركين، وسمع الناس تعليمات، فحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في غاية أو البيت في غاية من النزاهة، ما في شرك ولا عريان ولا كافر، وكذلك أهل العهود إلى عهودهم أو إلى 4 أشهر. فيه الحديث تحريم الطواف بالبيت وهو عريان، وفيه اشتراط ستر العورة في الطواف، وأنه لا بد من ستر العورة، وفيه أنه لا يحج مشرك، بل لا يصح معه مع الشرك، بل يحرم عليه دخول مكة المشرك لا يصح حجه، بل لا يصح دخوله مكة ولا يصح إحرامه، فيحرم عليه دخول مكة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعض العلماء الأحناف قالوا ستر العورة ليس بشرط، قال فمن طاف عريانا أعاد ما دام في مكة، فإن خرج منه فعليه دم. هذا قول ضعيف من أبي حنيفة. الصواب أن الطواف اشترط له ستر العورة. نعم كم؟ نعم الضابع على ما كان سابقا على ما كانوا عليه حجه. النبي حج مرات قبل الهجرة على ما علم من مناسك إبراهيم عليه السلام. نعم. باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. نعم، هذه الترجمة معقودة إذا وقف الإنسان في الطواف أو قطع الطواف للصلاة أو دفع عن مكانه أو منع من الطواف، ماذا يفعل؟ يستأنف الطواف ويبني على ما مضى إذا كان الفاصل يسير، فإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف صلى الفريضة ثم بنى على طوافه، ومثله إذا أتي بجنازة يصلي عليها لأن الوقت يسير ثم يبني عليها. وكذلك إذا دفع من مكانه أو وقف فإنه يبني على طوافه. أما إذا انتقض وضوءه فإنه يبطل طوافه ويعيد الطواف من جديد. وكذلك إذا طال الفصل كذلك، لأنه اشترط في الطواف موالاة، والمسعى أخف من هذا، فالطواف تشترط له موالاة، لكن يستثنى من هذا إذا كان الفاصل يسيرا، كما إذا أقيمت الصلاة أو صلى على جنازة أو كان الفاصل يسير قليل، يعني شيء قليل مثلا شرب ماء أو وقف قليلا أو وقف كلم إنسان فلا يضر. أما إذا كان طال الفصل فإنه يعيده من جديد ولا يبني. وكذلك إذا انتقض وضوءه يبطل الطواف ويعيد الوضوء من جديد. نعم. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. بركة. لا، بس الحدث يبطل الطواف. الحدث يبطل الطواف اختل شرط، مو بلاجل الفاصل، لأجل الحدث. الحدث يبطل الطواف لأنه شرط في صحة الطواف. نعم، ولو الفاصل قليل أو يسير، إذا حدث بطل الطواف. من مكانه وإذا ابتدأ الشرط من أول فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نعم حدث يبطل الطواف كله من أساس، يعيد الطواف من جديد الحدث. نعم، هذه مثل الصلاة، كما أنه يستأنف الصلاة من جديد كذلك الطواف، طواف بالبيت صلاة. نعم. هذه سائلة من أمريكا تقول: هل الرمل يكون في كل طواف أم يكون في طواف القدوم فقط؟ يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف الأول، أول طواف يقدم به مكة في حج أو عمرة، الطواف الأول. أما طواف الوداع وطواف الإفاضة والأطوفة الأخرى للتطوع ما فيها رمل. الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى من أول طواف يقدم به مكة. نعم. تقول في سؤالها الثاني: كيف يعامل المسلمون الكفار من أهل الكتاب والمشركين والمجوس في البلاد الإسلامية؟ يعاملهم كما بيّن الله تعالى في كتابه: أهل الكتاب تحل ذبائحهم النساءهم إذا لم نعلم حالهم، وكذلك المعاملة الأخرى البيع والشراء من دون موالاة فلا حرج. أما الاختلاط بهم وجعلهم أصدقاء ومعاشرتهم وزيارتهم بدون حاجة فلا، إلا مع الدعوة إلى الله عز وجل، لكن يقتصر على المعاملة التي يحتاج إليها البيع والشراء وما أشبه ذلك. وكذلك إذا اضطر إلى مكان في العمل أو اجتمع بهم في وليمة من دون قصد فلا حرج. أما أن يجعلهم أصدقاء يعاشرهم يزورهم ويزورهم ويجعلهم أخلة فلا، إلا مع الدعوة إلى الله. نعم. سائل من الخرج يقول: هل الصلاة في الكعبة على سبيل الجواز أم هو سنة؟ سنة مستحبة مستحبة لما تيسر له. نعم. ومن لم يتيسر لا يصلي في الحجر، ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. نعم. سائل من أمريكا يقول هل يجوز لشخص عاجز جسديا عن أداء فريضة الحج أن يوكل شخصا ما مقابل أجرة مالية، علما أن هذا الشخص كان قادرا على الأداء قبل العجز ولم يفعل الحج تكاسلا؟ نعم، إذا كان عاجزا وعنده مال فإنه ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. وكذلك لو توفي وعنده مال وهو قادر فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه، لأن الحج دين في ذمته، والديون تقضى قبل قسمة التركة سواء كانت لله أو لآدم. نعم. نعم، يصلي ويكمل بعد الصلاة، يكمل. نعم كمل شوف. نعم. سائل يقول شخص جاءه انتداب إلى جدة لمدة 6 أشهر ويريد العمرة في ذهابه، ولكنه لم يحدد أي يوم، فهل يلزمه الإحرام من الميقات أم يحرم من جدة أم ماذا يفعل؟ هذا يختلف، إن كان عنده نية لما ذهب فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن لم يفعل فإنه يرجع إلى الميقات. أما إذا كان ما عنده نية ولا يدري لكن متردد ثم بعد ذلك نشأت النية يحرم من جدة. إذا كان عنده نية عازم على أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الميقات، فإن لم يحرم من الميقات وذهب إلى جدة وقضى حاجته فإنه يرجع إلى الميقات مرة أخرى. نعم. يقول ما حكم التسمي باسم امرأة كما يفعل من يدخل شبكة الإنترنت أحيانا؟ ما يجوز تسمى باسم الرجل، تسمى باسم المرأة، الأسماء الخاصة بالمرأة لا ينبغي، كما أن المرأة لا تسمى باسم الرجل، ولهذا ما ينبغي تسمية ما شاع بين الناس تسمية ملاك، تسمى المرأة ملاك، هي يعني ملاك لغة في الملك، والملائكة ما يسمون بتسميتهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فلا يسمي المرأة بنت تسمى ملاك، لأن ملاك معنى ملك، والملك لا يسمون بتسمية الإناث. نعم. يقول السائل هل يجب الحج على من عليه دين؟ أي إذا كان عليه قسط شهري هل يأخذ القسط ويحج به أم ماذا يفعل؟ لا، يقضي الدين، لأن قضاء الدين أهم، إلا إذا سمح له صاحب القسط أو عنده زيادة فلا بأس. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ثبت الله جميعا، صلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو، سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله لبيان مشروعية صلاة ركعتين بعد كل طواف، وأن السنة أن تكون خلف المقام. ولهذا قال المؤلف: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. سبوعه بضمتين، لغة قليلة في الأسبوع، كسبع وسبوع مثل برد وبرود، وقيل جمع سبع بالضم ثم سكون، سبع جمع سبوع، والمراد سبعة أشواط يعني. قال أسبوع يقال أسبوع ويقال أسبوع ويقال سبع. إذا طاف سبعة أشواط يقال طاف أسبوعا أو سبوعا أو سبعا. يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام بعد كل سبوع، بعد كل طواف إذا طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين، ويقال له سبوع وأسبوع وسبع. ولهذا باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي لكل سبوع ركعتين، دل على مشروعية صلاة ركعتين لكل أسبوع. وإذا جمع أطوفة صلى لكل أسبوع ركعتين كما فعل ذلك بعض الصحابة، وفي خلاف. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطان يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. نعم الصواب كما قال الزهري، صلي الطواف ركعتين غير فريضة، هذا هو الصواب، صلي لكل أسبوع ركعتين غير الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف إلا صلى بعد كل طواف ركعتين غير الفريضة. في حديث ابن عمر أن عمر قال سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنه لا تحل له امرأته حتى يتمم العمرة، يطوف ويسعى ويقصر، يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يحلق رأسه أو يقصر من جميع شعره ثم تحل له امرأته. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، هذا هو الصواب، لأنه لا يزال محرم لا يتحلل حتى يطوف ويسعى ويقصر. نعم نعم نعم لا بأس، هذا في كلام ذكر السابق كلام لأهل العلم، وسألت القائل هو عمرو بن دينار، وذكر الشافعي يقول وجه الدلالة منه المقصود بالترجمة هو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال خذوا عني مناسككم، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد يكره أن يجمع بين أسبوعين أو ثلاثة، وأجازه الجمهور بغير كراهة. وعن المسر المخرمة أنه كان يقدم بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس وغربت صلى لكل أسبوع ركعتين. وقال بعض الشافعية إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. نعم صواب أن كل ركعتين كل سبعة أشواط لا له طواف، لكن إذا جمعها يصلي لكل أسبوع ركعتين. نعم باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. نعم باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف، يعني لم يطف تطوعا حتى يخرج من إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. يقرب قرب يقرب بمعنى دنا، أما قرب يقرب معنى إذا التبس عليه الأمر، قرب يقرب من كرم يكرم إذا دنا، من لم يقرب الكعبة يعني لم يدن الكعبة، أما قرب يقرب من باب سمع يسمع معنى إذا التبس عليه الأمر. وفي هذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، طاف طواف القدوم لأنه كان قارن عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة ثم نزل بالأبطح أربعة أيام، الخامس والسادس والسابع الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم دفع إلى منى اليوم الثامن، ثم عرفة في التاسع حتى كان اليوم العاشر فطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى ولم يأتي مكة حتى طاف طواف الوداع. فلم يطف إلا ثلاثة أطواف عليه الصلاة والسلام: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ولهذا قال: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف يعني تطوعا حتى يرجع إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم لئلا يشق على أمته فتقتدي به. واكتفى عليه السلام بحث على الطواف بقوله. قال العلماء: والحكمة في ذلك لأنه لو طاف طاف معه الناس واقتدابه شق ذلك على الناس، فهو يترك الشيء صلى الله عليه وسلم مراعاة للمصالح ودرء للمفاسد، من ذلك تركه هدم الكعبة وتركه قتل المنافقين درء للمفاسد. بعض الناس ولأجل أن يخلي المطاف للقادمين لأجل لا يكون هناك زحام يترك لئلا يشق على أمته فيقتدوا به فيحصل الزحام. بعض الناس إذا قدم متمتع وطاف للعمرة تجده كل ما سنحت له فرصة صار يطوف تطوع فيشق على الناس. أنت الحمد لله أديت الطواف التي عليك، اترك المساحة المجال لغيرك القادمين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة طواف القدوم ثم نزل بالأضحى أربعة أيام ولم ينزل ولم يطف ولا طواف واحد، ثم دفع إلى منى الثامن والتاسع ولم ينزل إلى إلا طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى ولم ينزل إلا طواف الوداع وذهب إلى المدينة فتطف. بعض الناس اللي يحبون الخير تجدهم إذا جاء طوف طاف القدوم أو طاف العمرة ثم من الغد طاف يطوف التطوع ومن الغد يطوف التطوع حتى يأتي الحج. هذا فيه مشقة على الناس، فيه مشقة على الإنسان حينما يزحم الناس، وفيه هذا تضييق المطاف على الطائفين القادمين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب الكعبة بعد طوافه الأول حتى طاف للإفاضة، ثم لم يقرب الكعبة حتى طاف للوداع. نعم. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. وهذه الترجمة فيها بيان جواز صلاة ركعتي الطواف في أي مكان داخل المسجد أو خارجه، والأفضل أن يصليها خلف المقام المتيسر، فإن لم يتيسر صلى في أي مكان المسجد أو حتى خارج المسجد. لو صلىها في بيتها خارج المسجد فلا حرج. ولهذا صلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم أي مكة حيث صلىها بذي طوى. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز الطواف راكبا على بعير أو عربة إذا كان مريض أو معذور، ولهذا طافت أم سلمة على بعير، فدل هذا على جواز الطواف راكبا على بعير أو عربة إذا كان مريضا أو معذورا. وفيه جواز الطواف من وراء الناس والناس يصلون، للمرأة أو للمسافر الذي جمع بين الصلاتين ويطوف للوداع، فإذا طافت المرأة من وراء الناس الناس يصلون فلا حرج، أو طاف المسافر الذي جمع بين الصلاتين، ولو طاف في الأروقة فلا بأس، ولأن الناس يطوفون في الأروقة ويطوفون في الدور الثاني في السطح أيضا. وفيه ما ترجم له الجواز صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد كما فعل عمر وكما فعلت أم سلمة، لأن أم سلمة طافت ثم صلت ركعتي الطواف خارج المسجد، وهذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ذلك أمر مستقر عندهم. ولهذا قال إن لم تكن أم سلمة طافت البيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، يعني خرجت من المسجد أو من مكة. نعم، دل على أنه لا حرج صلاة الركعتين في داخل المسجد أو خارجه. نعم. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار. يستدل بهذا على أن من نسي ركعتي الطواف يقضيهما متى تذكر، في الحرم أو خارج الحرم، في الحل أو حرم. قال الثوري إنه يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم، وروي عن مالك أنه يركعهما ما لم يتباعد ويرجع إلى بلده، فإن فعل فعليه دم. والصواب أنه سنة، الطواف سنة، يركعهما حيث شاء في الحل أو في الحرم داخل المسجد أو خارجه. نعم. ها؟ لا بس داخل الحج لا بس. نعم. قبل نعم بعد التحلق معلوم انه اذا طاف بين الصفا والمروه لا بد ان يحلق راسه وقصر. نعم. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا فصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، وهذا الحديث فيه أن الصلاة ركعتي الطواف خلف المقام هو الأفضل، وهذا هو المقصود الترجمة، هذا هو الأفضل إن تيسر، فإن لم يتيسر صلاهما في أي مكان المسجد أو حتى خارج المسجد أو حتى خارج مكة فلا حرج. نعم. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد عبيدة فتح العين قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. نعم، هذه ترجمة معقولة لحكم الطواف بعد الصبح والعصر، يعني ما حكم الطواف إذا طاف بعد الصبح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهو وقت نهي، فهل يصلي ركعتي الطواف أو لا يصليهما؟ ومعلوم أن النهي ثابت عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهي من الأحاديث المتواترة، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولهذا المصنف رحمه الله لم يبث الحكم في هذه المسألة لوجود الخلاف، فقال باب الطواف بعد الصبح والعصر، يعني ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آثار مختلفة، بعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على المنع من ركعتي الطواف بعد الصبح والعصر. والصواب الجواز، لأنهما يعني ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي على الصحيح كتحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة وسجدة التلاوة، كلها تفعل بعد الصبح والعصر، في أصح قولي العلماء. ها وسنة الوضوء تحية المسجد كلها الصواب أنها تفعل في أصح قولي العلماء. وعلى هذا فركعة الطواف تفعل في وقت النهي. وذهب آخر وذهب الجمهور إلى أن إلى أنه لا صلاة بعد الصبح لا بعد العصر، وأخذوا بعموم النهي، فقالوا حديث النهي أصح وأكثر. فقالوا إذا دخل المسجد وقت العصر بعد العصر بعد الفجر يجلس ولا يفعل ولا يصلي، وإذا صلى ركعتي الطواف فلا يصلي في وقت النهي، بل ينتظر حتى يذهب وقت النهي ثم يصلي. فصلى الطواف بعد العصر ينتظر حتى تغرب الشمس ثم يصلي ركعتي الطواف، وإذا صلى بعد الصبح ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتي الطواف. والصواب الأول، الصواب أن ذوات الأسباب مستثنات، لأن إعادة الجماعة تجوز بالاتفاق. فإذا صلى الصبح في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر وجدهم صلوا الصبح يصلي إعادة الجماعة ولا يجلس، وكذلك العصر، وكذلك كسوف الشمس صلى بعد العصر. هذا هو الصواب. وطاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى، يعني بعدما طلعت الشمس، كانه يرى عدم صلاتها في وقت النهي. عمر رضي الله عنه بذي طوى هي الزاهر، كان يطاف بعد الصبح ثم ركب دابته حتى وصل إلى الزاهر، فلما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. وذكر حديث عروة عن عائشة أن الناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر، يعني يعظهم، طافوا بعد صلاة الصبح ثم جلسوا عند المذكر عند الواعظ يستمعون الفائدة حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلوا. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلوا، يعني أنكرت عليهم عائشة لأنهم تحروا ذلك الوقت فأخروا الصلاة إلى قصرها. تقول الواجب عليهم ينتظروا حتى ترتفع الشمس، يصلون بعد الصبح ثم يقعدون يستمعون الموعظ، فلما بزغت طلعت الشمس بين قرن الشيطان صاروا قاموا يصلون. لما لم ينتظروا حتى ترتفع الشمس؟ قالت قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا يشمل ركعتي الطواف، فلا تصلى عند طلوع الشمس عند غروبها. والحديث الثاني أيضا حديث عبد الله بن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، لأنه يرى أنها من ذوات الأسباب وأنه لا حرج في فعلها. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، لكن هذا ثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الركعتين بعد العصر، لأنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، جاءه وفد شغلوه فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليهم، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن الزبير يفعلهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها أنها من خصائصه. جاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فلعل على هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص كونه يقضي الصلاة بعد العصر، ومن خصائص كونه يداوم أيضا على الصلاة بعد العصر. أما الأمة فلا تقتدي به في ذلك، ليس الإنسان أن يصلي بعد العصر ولا أن يداوم على الصلاة. نعم. باب المريض يطوف راكبا. في حديث جبريل بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هو حديث لا بأس بسنده عند أهل السنن وغيره. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. باب المريض يطوف راكبا. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم، هذه الصلاة معقودة لطواف المريض وهو راكب، في هذين الحديثين جواز الطواف للمريض راكبا، وهذا مما لا خلاف فيه، المريض لا بأس أن يطوف راكبا، ولكن الخلاف الصحيح القاعدة هل له أن يطوف راكب على دابة أو على عربة؟ اختلف العلماء صحيح القاعدة هل يجوز أن يطوف راكبا أم على قولين، أصحهما أنه يجوز أن يطوف راكبا، وهذا هو الصواب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه كما في حديث جابر عند مسلم، لكن المشي أفضل، وذلك أن رسول الله طاف بيته على بعير، طاف أولا ماشيا فلما غشيه الناس غشوه ركب، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء وكبر. فإذا المريض لا بأس بطواف راكبا، لا خلاف في جوازه طواف راكبا، والصحيح في خلاف على قولين من العلم، من أهل العلم قال إنه له الطواف راكبا، ومنهم قال ليس له ذلك، والصواب أن له الطواف راكبا لكن المشي أفضل. شوف كلام الشارح الآن، قوله باب المريض يطوف راكبا ورد في حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه أنه اشتكى أني أشتكي، وقد تقدم كلام عليهما في باب إدخال البعير المسجد لعلة في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، ووقع في حديث جابر عند مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز طواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، قبل أن يحوط المسجد، يعني ما له جدار، قبل أن يجعله جدار ما له حامل، كان في الأول مسجد ما له جدار، ما له حائل. نعم، ووقع في حديث أم سلمة طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث، فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع خصائص، إلى أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه، وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره. وقد تقدم حديث من على مذهب الشافعي، يرون أن بول البعير نجس وما يأكل لحم. نعم، وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب، وزاد أبو داود في آخر حديثه فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين، واستدل به للتكبير عند الركن. وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضا، تنبيه خالد هو الطحان وخالد شيخه هو الحداء. الكلام الشارح هنا أي كلام رديء، كلام رديء من وجوه، الوجه الأول أن قوله أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة قبل أن يحوط المسجد فالراجح المنع لا وجه له، لأن تحويط المسجد لا أثر له، تحويط المسجد ما له أثر. قولوا إن طواف النبي صلى الله عليه وسلم وكذا مسلم قبل أن يحوط المسجد قبل أن يجعلها جدار. الجدار ما له تأثير، سواء وضع جدار ولا ما وضع جدار. العبرة الحكم للبقعة، المهم المكان، الأثر للمكان. الثاني قولها التلويث لا يجوز بعد التحويط ويجوز قبله، لا وجه له. فالأثر للتحويط، تلويث المسجد لا يجوز، سواء وضع الجدار أو ما وضع الجدار. لو هدم الجدار ما يجوز تلويث في المسجد. فلو كان المسجد ما له جدار محوط جعل الحصى لا يجوز التلويث. فقول المصنف التلويث لا يجوز بعد التحويط ويجوز قبله، هذا لا وجه له. تلويث المسجد لا يجوز سواء وضع جدار أو ما وضع. التحويط يعني جعل جدار المسجد. الثالث قوله يسوغ الركوب على الحمار في المطاف، هذا ليس بصحيح، لأن الحمار بعره نجس بخلاف البعير والفرس، فإن بعره طاهر، ما يؤكل لحمه طاهر. والمؤلف الشارح أنه يجوز أي الطوف على الحمار، هذا ليس بصحيح، لأن الحمار لو بال الحمار في المسجد كيف تكون الحال. الرابع أن قول الشارح إن طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا عده بعضهم من خصائصه ليس بصحيح، مو من خصائصه يكون النبي طاف راكبا، فإن أم سلمة طافت راكبا، كيف يكون من خصائصه وأم سلمة طافت راكبا. الخامس قول الشارح أن تكون راحلة عصبت من التلويث فلا يقاس عليه غيره، فلا من باطل لا وجه له. كيف دابة معصومة من التلويث؟ إذ الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع للأمة، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع للأمة إلا ما خصه الدليل. فإذا طاف على الدابة دل على جوازه، ولا يقال أن الدابة معصومة من التلويث. إذا الأصل أن في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع للأمة إلا ما خصه الدليل. السادس قول الشارح أبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره، هذا قاله الشارح تقليدا لمذهب الشافعي، يعني حافظ الحجر شافعي، والشافعي يرون أن بول البعير نجس، فقال أبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره، قال تقليدا لمذهب الشافعي القائل بنجاسة بول البعير. والصواب أن بول البعير وبعره طاهر، وكذا كل ما يؤكل لحمه كما دلت على ذلك الحديث. هذه ستة وجوه تبين يعني أن كلام الشارح فيها على حد كلام الرديء رحمه الله وعفى عنا وعنه. نعم. أما عند بدء التكبير لازم يستقبل البيت ويكبر، أما في الأشواط الأسود يكبر يشير إليه وهو ماشي، ما يقف ولا يستقبل، وماشي الله أكبر وماشي على يسار. نعم. باب سقاية الحاد. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهذا الحديث فيه دليل على وجوب المبيت في منى للحاج ليالي التشريق، لأن الإذن والرخصة لا يكون إلا من شيء واجب. فلما استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، دل هذا على وجوب المبيت في منى ليالي التشريق، وأنه يجب على الحاج أن يبيت منى ليالي التشريق، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. لما استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت في منى ويبيت مكة ورخص له، دل على أن غيره لا يرخص له، وأن المبيت واجب، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. ومثلها سقاة الإبل والرعاة رخص له أن يترك المبيت، والعباس رخص له لأنه يسقي الحجيج، يخرجون الماء بالدلاء ويصبونه في الحياض للحجاج، ترخص له ينزل إلى مكة في الليل حتى يسقي من أجل السقاية، دل على أن غيره لا يرخص له، وأن المبيت في منى واجب، لكن أكثر من نصف الليل يكون على أرض منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. نعم. حدثنا إسحاق. نعم. يقص على المريض، المريض إذا نقل المستشفى كذلك هذا، وكذلك مرافق المريض إذا قضى إلى ذلك تسقط عنهم إيش المبيت، قياسا على السقاة والرعاة. وأما الطب في تفصيل، يحتاج إلى تفصيل، إذا كان هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فقد يقاس عليه، وإذا كانت حاجة أو حاجة ملحة إذا كانت ضرورة تدعو إلى ذلك فلا بأس. نعم نعم، ليس عليه شيء. نعم رخصة. حدثنا نعم ينزل في أقرب مكان يصله بالحجاج، ينصب خيمته في أقرب خيمة تصل بمنى، تقول الله ما استطعت. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. نعم. وهذا الحديث فيه فضل سقاية الحاج وأنه عمل صالح، هو من الأعمال الصالحة، وكذا إطعامهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، إذا كان سقاية الحاج في هذا الفضل أنكم على عمل صالح، فكذلك الذي يطعم الحاج يطعمهم الخبز أو الرز يطبخ لهم وزع أو كذلك يسقيهم الماء علب ماء أو شراب قصير، كلها العمل الصالح هو الإحسان إلى الحجاج، أو يركبهم بالمجان ينقلهم من مكان إلى مكان، كلها العمل، وكذلك كف الأذى عنهم والإحسان إليهم والتوسيع لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى زمهم يسقون قال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، أشار إلى عاتقه وأشار إلى عاتقه، المعنى أن النبي ترك النزول معهم والزعب للماء وإخراجه بالدلو خشوة أن يقتدي به الناس في ذلك ويزاحمهم في السقاية عليه، ولولا أن الناس لو فعلت هذا لا اقتدى بي الناس وصاروا يزاحمونكم، فالنبي ترك النزول معهم يعني يتمنى أنه يزعب الماء، زعب يعني إخراج الماء بالدلو، تمنى أن يفعل ذلك لكن ترك خشية أن يقتدي الناس به ويزاحموهم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب مما يشرب الناس فيه وإن كانوا يضعون أيديهم فيه، ولم يقبل أن يؤتى لهم بماء من البيت من عند أمه لا تضع فيه الأيدي، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقون قال العباس يا فضل أخيها الفضل بن عباس اذهب إلى أمك من البيت فأتي رسول الله بشراب من عندها، قال لا أسقني منها، قال رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه يغطون أيديهم يضعون أيديهم فيها، قال أسقني منها، ولم يقبل أن يأتيه العباس، قال اذهب إلى أمك وأتي للنبي بشراب نظيف وبإناء نظيف ما يضع الناس في أيديهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل وقال أسقني من هذا، من هذا اللي يشرب منه الناس، دل على تواضع عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل شرب مما يشرب الناس فيه وإن كانوا يضعون أيديهم فيه، ولم يقبل أن يؤتى له بماء من البيت من عند أمه لا تضع فيه الأيدي. نعم. نعم. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. نعم، وهذا كان هذا قبل الإسراء والمعراج. جاءه جبريل فشق صدره واستخرج علقة ورماه وقال هذه حظ الشيطان، ثم غسل أمعاه بماء زمزم ثم وملئت حكمة وإيمانا، ثم أعيد في الحال وقام في الحال، ما يحتاج عملية ولا شيء، هذا دليل على قدرة الله عز وجل. في الحال شق صدره وما مات، ولا في بنج ولا في عملية، شق صدره في الحال واستخرج علقه وقال حظ الشيطان، وغسله وملأ حكمة ثم عاده وخاط في الحال وقال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الله على كل شيء قدير. الذي خلقه وجده من عدم قادر على يشق صدره ولا يضره. وفيه أنه غسله بماء زمزم، فدل على أن ماء زمزم ماء مبارك، يعني غسل شق صدره وغسله بماء زمزم، فدل على أن ماء زمزم ماء مبارك، حيث غسل به جوف النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في حديث عائشة في زمزم أنها مباركة، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال إنها طعام طعم، وزاد أبو داود الطيالسي من الوجه الذي أخرجه مسلم وشفاء سقم، وجاء من عدة طرق يشد بعضها بعضا ماء زمزم لما شرب له، وله شاهد من حديث جابر، والمعنى أنه إذا شربه للعلم فهو للعلم، وللشبع فهو للشبع، وللإيمان فهو للإيمان والتقوى، وللتقوى فهو للتقوى، وللري فهو للري، وللغنى فهو للغنى، ماء زمزم لما شرب له. نعم نعم كذلك لا حرج. نعم. حدثنا محمد هو ابن سلام. ما وزن ما شرب له، لا له جامع عدة طرق شد بعضها بعض، وله شاهد أيضا. نعم نعم. هل إيش؟ لا لا بأس، لا فيه شيء من البركة. نعم، لكن كونه خالص أو لا. نعم، في الصغر أيضا كذلك، هو صبي في البادية، لأنها كانوا يعطونهم المراضع، يرضعونهم هم صغار، فكان لما كان عند كان في البادية وصبي على الصبيان جاءه جبريل وشق صدره أيضا، كذلك شق صدره عند قبل قبيل الإسراء والمعراج. نعم. حدثنا محمد هو ابن سلام. نعم. سلام سلام سلام وسلام بالتخفيف والتسديد، سلام أفصح. نعم. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا فزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. نعم، هذا فيه دليل على جواز الشرب قائما، وهو محمول على الجواز، وما ورد من النهي وهو محمول على الكراهة، كراهة التنزيه جمعا بين الحديث، ولا يقال بالنسخ لأنه لا يصل إلى النسخ إلا بشرطين: تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. والقاعدة في هذا أنه إذا أمكن الجمع فلا يعذر عنه إلى النسخ، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه، ودل على فعل الجواز. فالنبي نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فيكون النهي محمول على أي شيء؟ على التنزيه، والذي صرف من التحريم إلى التنزيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب قائما، وهذا هو الصواب. ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم قعد، فالأمر للاستحباب ليس الوجوب، والذي صرف عن الوجوب الاستحباب قعوده عليه الصلاة والسلام، وهذه القاعدة معروفة. خلافا لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإنه رأى أن الشرب قائما لا يجوز، ترى أن تحريم الشرب قائم وشدد في هذا رحمه الله. والصواب الجمع بين الحديثين هذا، أن الشرب قائما جائز والنهي محمول على التنزيه. هذا هو الصواب. والقاعدة هي معروفة عند أهل العلم وعند أهل الأصول أن النبي إذا فعل إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي للتنزيه وفعل الجواز، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن الأمر الاستحباب والترك للجواز. نعم. أما قول حلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير يعني فلم يشرب قائما، والصواب أنه لم يكن راكبا بل ماشيا. قال عكرمة هذا ليس بصحيح. والعاصي حلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير ليس بصحيح، جاء في صحيح مسلم أنه قائم وليس على بعير. نعم. ومعروف أن جاء إليهم وهم يسقون ليس بعير، طاف طاف طواف الإفاضة وأتى إليهم وهم يسقون ما هو ليس على بعيد. نعم. نعم. ها؟ بس الذكر. خاصة الجمع بينهما أحسن. لا، بس الذكر الصواب أنه ينقض الوضوء. يعني حديث بسرة أصح ما قيل كلمة البخاري حديث بسرة الصفان. بس الذكر هو فليتوضأ. أما حديث طلق بن علي هو بضعة منك هذا قديم، قال هنا قديما حين أتاه وهو ابن مسجد عليه الصلاة، فهذا إما منسوخ أو أن أو أن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق مبني على الأصل والشريعة ناقلة. نعم. باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. نعم. هذه الترجمة معطوف ما عقوده لبوان لبيان طواف القارن، يعني هل يكتفي القارن بطواف واحد كما هو قول الجمهور أم لا بد من طوافين كما هو قول الأحناف. الصواب أن القارن يكتفي بطواف واحد، والمراد الطواف بين الصفا والمروة. المراد بالطواف الطواف بين الصفا والمروة، أما الطواف بالبيت فهذا معلوم، كل الحجاج يطوفون طواف إيش؟ طواف الإفاضة. كل الحجاج يطوفون طواف الإفاضة، الطواف والسعي، الطواف والسعي. فالقارن يكتفي بطواف واحد للحج والعمرة، ويكتفي بسعي واحد للحج والعمرة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه الحديث كما في هذا الحديث وغيره. أما الطواف الأول الذي يقدم من مكة هذا القدوم، أول ما يقدم يطوف القدوم ثم يبقى عليه طواف الحج وسعي الحج. السعي يجوز أن يقدره على طواف القدوم ويكفي عن الحج والعمرة، وطواف الإفاضة يكفي للحج والعمرة. ذكر الحديث عائشة فيها أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حيض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمر، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. هذا هؤلاء المتمتعون طافوا طوافين، طاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا هي طواف العمرة، ثم طافوا طوافا آخر يعني بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى، هذا طواف الحج. قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. المراد بين الصفا والمروة ويسمى طواف، سعي من الصفا ويسمى طواف. قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني بين الصفا والمروة. وهذا هو الشاهد المحلي. قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، دل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد، طوافهم بالبيت وطوافهم بالصلاة لحجه وعمرة، خلافا للأحناف القائلين بأن القارن عليه طوافان عليه طوافان وسعيان. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. ثم قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. نعم هذا حديث أن ابن عمر رضي الله عنه دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله فابن عمر سمى ابنه عبد الله سمى على اسم عبد الله بن عبد الله وله ابن آخر سمى عبيد الله له ابن أحدهما عبد الله والثاني عبيد الله ففيه دليل على أنه لا كراهة في ذلك كون الإنسان يسمي على نفسه لا كراهة كما هو شائع عند العامة أنه لا يسمى الإنسان على لا يسمى الولد على به إلا إذا مات أبوه وهو حمل إذا مات أبوه حمل قالوا سمى عليه أما إذا سمى عليه وهو حي قالوا لا هذا يموت يعتبر أنه يموت هذا باطل. عبد الله بن عمر سمى ابنه وهو حي سمى أحد ابنه عبد الله عبد الله بن عبد الله والثاني عبيد الله هذا دخل ابنه عبد الله وظهره في الدار يعني البعير الذي يحمل فقال عبد الله لأبيه إني لآمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت لأن ابن عمر كان لا يترك الحج والعمرة كل سنة يحج ويعتمر فابنه عبد الله خاف عليه فقال يا أبتي لو تركت الحج هذا العام لأن الناس يكون بينهم قتال وكان ذلك في عام 73 في قتال الحجاج بن الزبير أخشى أن يصير في قتال ويمنعونك عن البيت ولا تستطيع فقال عبد الله فلو أقمت يعني لو أقمت هذا العام ولا حجيت هذا العام فقال عبد الله قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما قبل قال لا إذا صدون على البيت فعلت مثل ما فعل رسول الله ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا اعتبر لبى بالعمرة ثم لبى أدخل حج العمرة ثم قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وهذا هو الشاهد والمراد بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة أي سعى لحجه وعمرته سعيا واحدا فدل على القارن ليس عليه إلا طواف واحد وفيه الرد على الأحناف القائلين بأن القارن عليه سعيان وطوافان. نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا الحديث حديث ابن عمر السابق قال ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير وذلك عام 73 هجرة حين قاتل ابن الزبير قاتل الحجاج بن الزبير وذلك أن عبد الله بن الزبير لما مات يزيد بن معاوية بويع له بالخلافة بايع له الحجاج بايع له مكة والمدينة وأهل الطائف وحتى أخذ شيئا أيضا من الشام ثم مروان الحكم بايع له بعض أهل الشام على بعض البلدان الصغيرة ثم لما توفي قال ابن عبد الملك مروان ثم توسع في القتال وجعله قاتل وأخذ من ابن الزبير شيئا من البلدان في الشام ثم بعد ذلك أرسل الجيوش إلى المدينة ووكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف وأخذ المدينة ثم جعل يوصل الجيوش إلى مكة قاتل ابن الزبير عبد الله بن عمر كان يحج كل عام، فلما أراد أن يحج هذا العام الذي نزل الحجاج بن الزبير قيل له إن الناس كاين بينهم قتال، حجاج قاتل بن الزبير، وإن نخاف أن يصدوك عن البيت. فقال عبد الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، لبى بالعمر. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. فأدخل الحج على العمرة، ففيه دليل على فيه أنه يكون قارنا، سواء أحرم بهما معا قال لبيك عمرة وحجة، أو أحرم بالعمرة أولا ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة، يكون قارن، لأنه أحرم بالعمرة أولا ثم لما كان بظهر البيداء أحرم بالحج، أدخل الحج على العمرة لا حرج، قارن ما لم يبدأ لما لم يطف ولم يزد. ثم أهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم عليه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طوافه الحج، طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وهذا هو الشعر بطواف الأول، يعني السعي الأول بين الصفا والمروة، في دليل على أن القارن ليس عليه بسعي واحد خلاف للأحناف في قولهم إن عليه سعيين وطوافين. نعم. ها وين ايه؟ لا ابدا، هو ما طاف الا طواف واحد، يعني سعيه طواف الان طواف بين الصفا والمروه، لا هو طاف القدوم اولا ثم طاف بين الصفا والمروه، هذا كفى السعي للحج والعمره، ولم ثم طاف الافاضه للحج والعمره، ولم يسعى بينهما اكتفاء بايش؟ بالسعي الاول اللي هو طواف الاول، المراد بطواف الاول يعني السعي الاول بين الصفا والمروه مع طواف القدوم، ثم لما طاف يوم العيد طواف الحج والعمرة طواف الإفاضة ما سعى، اكتفى بطواف الأول، رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة في طواف الأول، يعني بطواف بين الصفا والمروة. نعم. باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبتديان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. نعم، هذه ترجمة معقودة للطواف على وضوء، ما حكمه؟ هل الوضوء شرط للطواف كما قال به الجمهور، أو هو سنة كما قال الأحناف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ فالجمهور على أن الطواف بالبيت، على أن الوضوء للطواف شرط، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فدل على أن الوضوء شرط في صحة الطواف. فالجمهور استدلوا بهذا الحديث على اشتراط الوضوء للطواف، مع حديث الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوف عن ابن عباس، والموقوف صح لكن له حكم الرفع، لأن مثل لا يقال بالرأي، وهذا الحديث من أحسن ما يستدل به الجمهور، ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أنه شرط في صحة الطواف. وخالف في ذلك الكوفيون وقالوا ليس بشرط وإنما هو سنة، وقال آخرون إنه دم، إنه واجب إذا فات يجبر بدم. والصواب أنه شرط، فهو الذي عليه فتوى ما ذهب إلى جمهور العلماء أن الوضوء شرط في صحة الطواف. وهذا الحديث من رواية عروة بن الزبير بيّن فيه أن من طاف وسعى لا يلزم أن تكون عمرة كما قال ابن عباس. وهذا الحديث فيه أن عروة رضي الله عنه يبين أن من حج قارنا أو مفردا فإنه لا يحل بمجرد الطواف كما قال ابن عباس شاء أم أبى، قد يبقى على إحرامه مفردا أو قارنا. أصل هذا رد على ابن عباس القائل بأن كل من طاف وسعى أين يحل، ولهذا قال عروة بن الزبير قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف البيت ثم لم تكن عمرة، يعني طاف ولا صارت عمرة، بقي على إحرامه. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به طاف البيت ثم لم تكن عمرة، يعني ما لزمه التحلل كما قال ابن عباس كل من طاف وسعى يتحلل. ثم عمر مثل ذلك ولم يتحلل، استمر على إحرامه. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. قصد هذا رد على ابن عباس الذي يقول كل من طاف وسعى تحلل. ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حجته مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، يعني ما تحلل بل استمر على إحرامه لأنه إذا كان مفردا أو قارنا. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ولا يتحللون ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت ما فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. كما مقصوده الرد على ابن عباس القائل بأن من حج قارنا أو مفردا فإنه يحل بمجرد الطواف شاء أم أبى. يقول وقد رأيت أمي وخالتي، أمه أسماء بنت الزبير بنت أبي بكر وخالته عائشة، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت فطوفان به ثم لا تحلان، خلافا لما قال إنه حج مفردا إذا حج مفردا فطاف حل شاء أم أبى. أما إذا ذهب إلى منى ولم يطف بالبيت أولا فلا يكون عمرة بل حجا. يقول قد أخبرتني أمي وهي أسماء أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا، يعني لما مسحوا الركن يعني طافوا بالبيت، هذا مختصر يعني وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا حلوا لما أرادوا أن تكون عمرة. نعم نعم نعم قصد هذا أنه يجب على كل أحد أن يتمتع، هو ابن عباس جماعة. نعم ها؟ لا مع أبي الزبير تلقى العروة أبوه عندك مع أبي الزبير يصلح، هو أبوه هنا مع أبي، قد تكون ما تكلم عليه الشارع تكلم قال في روايتين مع أبي الزبير. طيب المعنى واحد ما يتغير. نعم وهذا رواية ايش تصحيح مع عبد الزبير تقول الاخرى مع حديث مع ابي الزبير هذه الاقرب. نعم باب وجوب الصفا والمروه وجعل من شعائر الله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه سالت عائشه رضي الله عنها فقلت لها ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد سم. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله.

كانت فلا جناح عليه لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. الآية لا جناح عليه أن يتطوف بهما، لو كانت كما فهمتها لصار الآية لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لكن الآية لا جناح عليه أن يتطوف بهما. فرق بين لا جناح عليه أن يتطوف بهما ولا جناح عليه ألا يتطوف بهما. فلو كانت كما أولتها عليه تقول عائشة لكانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. ثم بيثنا السبب النزول، قالت ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل قديم، ويقر الجامع بين مكة والمدينة كثرة تنبيه، وهي من الأصنام الكبيرة التي كانت عند العرب قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اللات والعزى ومنع. اللات الأصنام الكبار الثلاث ذكرت في القرآن الكريم، اللات لأهل الطائف صخرة يلت عليها رجل السوق الحاج فمات فعكفوا على قبره، فاللات بالتخفيف الصخرة، واللات بالتشديد الرجل الذي يلت الحاج السوق الحاج، والثاني العزة شجرة لأهل مكة يعبدونها، والثالث مناة بنية لأهل قديد لأهل المدينة يعبدونها بمشلة. فكانت الأنصار يعبدونها يعبدون مناة بمشلة، فكان من أهل يعني من أهل لمنات يهلون لمنات يعني يعبدونها، يقتصرون على الطواف بمنات ولا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما لمنات. كانوا في الجاهلية يهلون لمنات ويطوفون بمنات ولا يطوفون بالصفا، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة لكوننا إيش تطوف بمنى، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج فلا جناح عليه يطوف بهما، لا جناح عليه في الإسلام، وإن كانوا يتحرجون في الجاهلية لكن لا جناح عليه في الإسلام. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف فليس لأحد أن يترك الطواف بهما، لأن الطواف بهما ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. قال ثم أخبرت أبا بكر، قال الزهري، الزهري يقول ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن وهو ابن الحارث بن هشام، أخبرته بقول عائشة فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، هذا علم يعني علم فهم يعني سبب نزول هذه الآية وفهم معنى الآية فلا جناح عليه الطواف بهما، ولكن أيضا عندي علم آخر في فهم الآية، قال ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية يعني، وإن الله أنزل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأسمع هذه الآية نزلت الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة لأنهم يهلون لمناه ويقتصرون على الطواف بها ولا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما لمناه، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولا يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت، فتكون الآية شاملة للأمر للذين كانوا يطوفون بمناه ولا يطوفون بالصفا والمروة تحرجوا هذا في الإسلام، وللذين كانوا يطوفون بالصفا والمروة ثم لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بالصفا والمروة سألوا قالوا كيف نفعل، هل نطوف بالصفا والمروة أو لا نطوف؟ فأنزل الله الآية فالآية نزلت في الفريقين كليهما. نعم. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. نعم، هذه الترجمة معقودة للسعي بين الصفا والمروة، يعني كيفية السعي بين الصفا والمروة. قال ابن عمر رضي الله عنه: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، السعي يعني الهرولة، الهرولة في السعي إلى الآن من العالم إلى العالم الأخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى هرولة، سعى للمجهول، فإذا صعد وقف عن الهرولة. يقول ابن عمر: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، يعني الهرولة بعد نزوله من الصفاء، هو من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي عبيد، وهو بين العالمين الأخضرين الآن. وهذه الدور زالت، كانت من أول دور، كانت بيوت على جنبتي الصفا، بيوت، بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. ابن عمر حدد بالبيوت، قال: إذا حديت البيت الفلاني هرول، وإذا حديت البيت الفلاني قف عن الهرولة، لأن الجبلين بين البيوت. هذا العزالة في البيوت الآن وزيلت، وجعل فيها العلمان الأخضران، يسعى من العلم إلى العلم. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. الطواف الأول بالبيت يعني أول طواف يقدم به مكة، خب ثلاثا يعني أسرع، وهذا يقال له الرمل، ومشى أربعا يعني ترك الهرولة، هذا في الطواف. وكان يسعى بطن المسيل، يعني يهرول ويسرع بطن المسيل، هذا بين الصفا والمروة، مسيل مسيل الوادي إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلم. كانوا في أول الأمر يمشون بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا في عمرة القضية. ثم نسخ ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم الرمل في جميع الطواف من الحجر إلى الحجر كما سبق حجة الوداع. نعم. حدثنا علي بن عبد الله الهرولة من الجبل إلى الجبل، صعود الجبل سنة، من الارتفاع، من بدء الارتفاع هذا يبدأ الجبل، يلصق عقبة، إذا ألصق عقبة بالجبل كفى هذا المرتفع، إحنا يبدأ الارتفاع هذا الجبل. ما هو بلازم، ما هو لا يصح، ما هو واجب، يرجع إذا بدأ الصعود يرجع مثل العربات الآن. نعم. لا، ما يشفع للنساء، لا يشفع الهرولة، لا تشفع للنساء ولا صعود الجبل، لأنها عورة. لكن الآن الجهل كثير، النساء تطلع تزاحم الرجال. ما قيل لها شيخ وجد كمر يحدد؟ ها؟ وجد كمر علامة؟ لا، ما أعرف، بدأ الارتفاع، بدأ الجبل، بدأ الارتفاع هذا. إيه، بدأ الارتفاع. نعم. نعم، سنة. يصل للرجل يصعد. نعم، أما المرأة فلا. هذا بدء الصعود الآن، ونهايته الأحجار. لا، ما يزال، لكن هذا من أجل حتى لا يحصل زحام ولا حتى لا يخوض بالناس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم، هذا هو الصواب كما قال ابن عمر كما قال جابر، أنه ممنوع الإنسان من امرأته حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعة خلف المقام، ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق رأسه ويقصر، تحل له امرأته. ولهذا قال ابن عمر لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، وقال جابر لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، يعني ثم يحلق ويقصر بعد ذلك. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، هذه أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات ثم الحلق والتقصير. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم، كانوا يتحرجون فأنزل الله هذه الآية فزال الحرج. نعم. نعم، ايش؟ السنة، سنة مو بلازم، سنة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. نقول إنما سعى رسول الله المراد بالسعي هنا السعي الشديد وهو الهرولة، إنما سعى بالبيت ثلاث أشواط وسعى وهرول بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، ثم استمر السنة مطلقة، صار السنة مطلقة في الطواف والسعي استمرت، لكن أول سبب الشرعية ليري المشركين قوة لما اعتبروا عمرة القضية في السنة السابعة، قال المشركون: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب ضعفا من الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هرولوا. فلما رأهم هرولوا قال: انظروا لهم ينقزون كالغزلان. فقال ابن عباس: يقول إنما أصل الهرولة مشروع الهرولة إن ليري المشركين قوته، ثم صار السنة مطلقة. نعم. باب تقضي الحائض. هو زيادة الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس، زيادة في فائدة التصريح بالتحديد أن سفيان قال حدثنا عمرو. نعم. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.